ما حكم الإنفاق على الزوجة قبل الزفاف؟ يلزم على الزوج الإنفاق أم لا؟ اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الزوجة لا ينفق عليها إلا إذا مكنت زوجها من نفسها. يعني أقول باختصار إن العلماء اتفقوا على وجوب النفقة للزوجة بالعقد الصحيح ما لم تمتنع من التمكين، فهذه النفقة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. الله تعالى قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في خطبة حجة الوداع أن من حق المرأة على الرجل أن يحسن إليها في كسوتها ونفقتها. ولما سئل ما حق زوجة أحدنا عليه قال يطعمها مما طعم ويكسوها مما اكتسى الحديث. والإجماع منعقد على هذا، قالوا وهي في مقابل الاستمتاع بها، فإذا أمكنت الزوجة زوجها من الاستمتاع بها استمتاعا كاملا وجب عليه أن يبذل لها النفقة الكافية بالنسبة لها. وبهذا نعلم أن النفقة لا تجب على الزوج بمجرد العقد، وإنما تجب من وقت تمكين الزوجة زوجها من نفسها ليتمتع به. وهذا الآن في العرف عندنا وعند غيرنا يكون بعد الدخول بها، لأن احنا تكلمنا في أول لقاء اليوم على ما يجوز للرجل من امرأته بعد العقد وقبل الدخول. فبالتالي ما لم يتمكن المرء من التمتع بزوجته فلا نفقة لها، لا سيما إذا كان هذا باتفاق بينهم إن هي ستظل في بيت أبيها مدة كذا حتى يبني بها أو يجهز مسكن الزوجية أو نحو ذلك. ثانيا، إن التمكين لابد أن يكون بالاستمتاع الكامل، فلو مكنته من بعض الاستمتاع كمقدمات الوطء ونحو ذلك اللي تكلمنا عنها شرعا فهذا لا تجد به النفقة. وثالثا، إن حصول الخلوة لا يعني بالضرورة عدم منعها نفسها من الزوج، لأنه ممكن يجلس معها وحده ولكن مع هذا تمتنع من تمكينه منها لما جرت به العادة أو لأنه هذا هو المتعارف عليه أو نحو ذلك كما ذكرت. ثم لو مكنت الزوجة زوجها من نفسها تمكينا كاملا وامتنع هو عن التمتع بها فتجب عليها النفقة لأنها أدت ما عليها. هذا باختصار. يبقى هنا ملخص الكلام في هذه المسألة، إن لو عقد عليه ومكنته المرأة من نفسها تمكينا كاملا وجبت النفقة، وإن أرجأت ذلك إلى ما يسمى بالدخلة أو البناء فتجب النفقة مع ذلك، لأن النفقة مقدرة بحسب تمكينها له من التمتع بها واحتباسها عليه، والله تعالى أعلم.